beszélünk, tak. فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى. ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فأعادها ثلاثة. قلت من هم؟ وهو أبو ذر يا رسول الله قد خاب وخسروا. فقال المثبل، المثبل من أسبل إزاره تحت الكعبين، والمنان الذي يمن بالصدقة، أعطيت وتصدقت يمن بالصدقة، والمنفق

قيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به، فقال لا والله لا اخذه ابدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا باس للرجل ان يتختم بخاتم الفضه او ينقش في فخذ اسمه ويتخذ مخطابعا يطبع به رسائله وكتاباته ويوقع به السكوك وغيرها لاتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، وكان يجعله في الخنصر من يده اليسرى بقول أنس رضي الله عنه كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في عابه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى، ولا مانع أن تتختم به بيدك اليمنى، فقد ورد في ذلك أحاديث صحيحة. تاسعا يكره الشمال الصماء وهو أن يلف الثوب على جسمه ولا يترك مخرجا منه اليدين بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وألا يمشي في نعل واحد لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدا ليحفهما أو ينعلهما جميعا. هذه بعض الأحكام المتعلقة باللباس والتي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقف عند هذا الحد وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.